إلهي أعمق الحب هواك، يا إلهي لي اشتهاء أن أراك، لي اشتهاء أن أراك في جمال في بهاء مبهر في جلال وسط قوات السماك، أو أرى حسنك في الابن الذي كل شخص قد رآه قد رآك. أنت ملء العقل والقلب معا، ليس لي في غربة العمر سواك. أنا وسط الناس أكذبهم لك، أنا في الوحدة أستوحي منك. أنت أصل الكون يا رب الورى، كل مجد الكون صاغته يداك. يا إلهي أنت عوني أنت حصني، أنت ربي أنا أحيا في حماك. فيك ما يشبع قلبي دائما، فيه ربي متعة القلب. تفضل يا رب أن تذكر نفس أبينا المتنيح مثلث الرحمات القديس البابا شنودة الثالث.